الأصحاح 18. وفي السنة الثالثة لهوشع بن أيلة ملك إسرائيل ملك حزقي بن أحاز ملك يهوذا. كان ابن 25 سنة حين ملك، وملك 29 سنة في أورشليم، واسم أمه أبي ابنة زكريا، وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل داود أبوه. هو أزال المرتفعات وكسر التماثيل وقطع السواري وسحق حية النحاس التي عملها موسى، لأن بني إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام يوقدون لها ودعوها نحشتان. على الرب إله إسرائيل اتكل، وبعده لم يكن مثله في جميع ملوك يهوذا ولا في الذين كانوا قبله، والتصق بالرب ولم يحد عنه، بل حفظ وصاياه التي أمر بها الرب موسى، وكان الرب معه، وحيثما كان يخرج كان ينجح، وعصى على ملك أشور ولم يتعبد له. هو ضرب الفلسطينيين إلى غزة وتخومها، من برج النواطير إلى المدينة المحصنة. وفي السنة الرابعة للملك حزقية، وهي السنة السابعة لهوشع بن أيلة ملك إسرائيل، صعد شلمن أسر ملك أشور على السامرة وحاصرها، وأخذوها في نهاية 3 سنين. ففي السنة السادسة لحزقية، وهي السنة التاسعة لهوشع ملك إسرائيل، أخذت السامرة، وسبى ملك أشور إسرائيل إلى أشور، ووضعهم في حلح وخابور نهر جوزان وفي مدن مادي، لأنهم لم يسمعوا لصوت الرب إلههم، بل تجاوزوا عهده وكل ما أمر به موسى عبد الرب، فلم يسمعوا ولم يعملوا. وفي السنة الرابعة عشرة للملك حزقية، صعد سنحاريب ملك أشور على جميع مدن يهوذا الحصينة وأخذها، وأرسل حزقية ملك يهوذا إلى ملك أشور إلى لاخيش يقول: قد أخطأت، ارجع عني، ومهما جعلت علي حملته. فوضع ملك أشور على حزقية ملك يهوذا 300 وزنة من الفضة و30 وزنة من الذهب. فدفع حزقية جميع الفضة الموجودة في بيت الرب وفي خزائن بيت الملك. في ذلك الزمان قشر حزقية الذهب عن أبواب هيكل الرب والدعائم التي كان قد غشاها حزقية ملك يهوذا، ودفعه لملك أشور. وأرسل ملك أشور ترتان ورب ساريس ورب شاقة من لاخيش إلى الملك حزقية بجيش عظيم إلى أورشليم، فصعدوا وأتوا إلى أورشليم. ولما صعدوا جاءوا ووقفوا عند قناة البركة العليا التي في طريق حقل القصار، ودعوا الملك، فخرج إليهم ألياقيم ابن حلقية الذي على البيت، وشبنة الكاتب، ويؤاخ ابن آساف المسجل. فقال لهم ربشاقة: قولوا لحزقية: هكذا يقول الملك العظيم ملك أشور: ما الاتكال الذي اتكلت؟ قلت إنما كلام الشفتين هو مشورة وبأس للحرب، والآن على من اتكلت حتى عصيت علي؟ فالآن هو ذا قد اتكلت على عكاز هذه القصبة المردودة على مصر، التي إذا توكأ أحد عليها دخلت في كفه وثقبتها. هكذا هو فرعون ملك مصر لجميع المتكلين عليه. وإذا قلتم لي: على الرب إلهنا اتكلنا،